بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويضعه في لحده على شقه الأيمن، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ويكره لهم فعله للناس. فصل في زيارة القبور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن البناء على القبور حكمه رزق. حكم البناء على القبور، نعم، حديث خاص في حديث جابر، نعم، حديث جابر. طيب، لأن البناء نوع من الإشراف. كذلك أيضا الوط على القبور، ما حكمه؟ والصواب أنه محرم على جمرة فتخرق ثيابه فتصير الذين خير له من أن يجلس على قبر، ولأن فيه نوع إهانة. طيب، المشي بين القبور بالنعال يحرم في حديث صاحب السبتية الدين بشير بن الخصاصية، يحرم إلا لحاجة. بشير نعم، يحرم إلا لحاجة. ابن حزم يرى جواز السبتية، يرى جواز النعال، لا يقول يحرم إلا إذا يكون هناك حاجة أو ضرورة، مثل حرارة الأرض أو الشوك أو ما أشبه ذلك. يكره، نعم، يكره إلا لحاجة. قال: ويحرم فيه، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يعني يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر، بأن يدفن في القبر أكثر من واحد. والمؤلف رحمه الله صرح بالتحريم أو جزم بالتحريم، فقال: ويحرم دفن اثنين فأكثر، يعني فصاعدا، فالثلاثة من باب أولى بالتحريم. إذا حرم دفن اثنين فالثلاثة من باب أولى. وهذه المسألة استدل الفقهاء رحمه الله لها بأن ذلك مخالف لعمل المسلمين، فإن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في عهده عليه الصلاة والسلام، كان من هديه أنه يفرد كل ميت في قبر، وعلى هذا جرى عمل الناس من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا. فكونه يجمع بين اثنين في قبر يقول هذا محرم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى عدم التحريم، وأنه لا بأس من دفن اثنين فأكثر، وقال إنه لا دليل على الكراهة أو التحريم، ليس هناك دليل على كراهة هذه المسألة أو على تحريمها. ومن المعلوم أن الشيء إذا لم يرد فيه دليل يدل على الكراهة أو يدل على التحريم فإنه يقتضي أن يكون مباحا. بعض العلماء رحمهم الله قال: نعم، هناك دليل على أنه يحرم، وهو أننا إذا جمعنا بين اثنين في قبر واحد فقد يكون أحدهما يعذب والآخر ينعم، وحينئذ يجتمع في هذا القبر معذب ومنعم، فقالوا هذا يدل على التحريم. لكن يقال هذا فيه نظر، وذلك لأن النعيم والعذاب من أمور الآخرة، ثم أيضا عذاب المعذب لا يتأثر به المنعم، ونعيم المنعم لا يحصل لمن؟ للمعذب، وهذه أمور غيبية. نعم، لا يجوز أن يجمع في القبر الواحد بين مسلم وكافر، هذا لا ريب في تحريمه وعدم جوازه، وذلك لأن المسلمين لهم مقابر خاصة والكفار لهم مقابر خاصة. فهذه المسألة يعني مسألة دفن اثنين فأكثر مما اختلف فيها العلماء، وليس فيها دليل ظاهر على التحريم أو على الإباحة. وعلى هذا نقول إن هذا مكروه، يعني دفن اثنين فأكثر في قبر واحد مكروه. فأقرب الأقوال أن يقال إن ذلك مكروه، لأن الجزم يعني وجه ذلك أن الجزم بالتحريم مع عدم ورود دليل على المنع مشكل وفيه نظر، والجزم بالإباحة مع مخالفته لعمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعادة المضطردة أيضا فيه نظر. واضح يا إخوان؟ إذا نقول إن مسألة دفن اثنين فأكثر إنه مكروه وليس محرما ولا مباحا. السبب لماذا لا نقول بالتحريم؟ نقول الجزم بالتحريم مع عدم ورود دليل خاص في هذه المسألة محل نظر وإشكال، والجزم بالإباحة وأن نقول إن هذا مباح مع مخالفته للعادة المضطردة من عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأنهم كانوا يفردون كل ميت بقبر أيضا هناك، هذا محل نظر. فأقرب الأقوال يقال إنه مكروه، لكن إذا دعت حاجة فلا بأس. وعلى هذا عمل بعض الأماكن التي تكون فيها المقابر ضيقة أو أماكن الدفن ضيقة مثل مكة، فإنهم يجمعون في القبر واحد أكثر من واحد. يقول المؤلف رحمه الله إلا لضرورة، ولم يقل إلا لحاجة، وذلك لأن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة إذا كان لذاته. مثال الضرورة كثرة الموتى، فلا بأس في هذه الحال أن يجمع أكثر من ميت في قبر واحد. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فإنهم كانوا يجمعون في القبر الواحد الاثنين والثلاثة والأربعة. كذلك أيضا من الضرورة قلة من يباشر الدفن، الضرورة من الضرورة عدم وجود أرض أو مساحة بحيث يفرد كل ميت في قبر، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بذلك، لأن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعلى هذا نقول إن السنة أن يفرد كل ميت في قبر، وأما جمع الاثنين فأكثر فهذا مكروه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه نص على أن ذلك مكروه. قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يعني حيث جاز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فإنه يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، فإذا دفننا هذا وردنا في الآخر نجعل بينهما حاجز من تراب لأجل أن يكون أشبه بالقبر المنفرد، يعني كأن كل واحد منهما له قبر منفرد. وهذا من المؤلف رحمه الله على سبيل الاستحباب، يعني ليس على سبيل الوجوب. يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، قلنا التالي لذلك لأجل أن يكون كل واحد كأنه في قبر منفرد، وهذا على سبيل الاستحباب. فيستحب إذا جاز أو حيث جاز دفن اثنين فأكثر أن يجعل بين كل ميت والآخر أن يجعل حاجز من تراب. ولكن القول بالاستحباب أو الجزم بالاستحباب في هذه المسألة محل نظر، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين دفنوا موتاهم في أحد لم ينقل أنهم جمعوا أو أنهم جعلوا بين كل اثنين حاجزا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. ومن المعلوم أن الشيء إذا قام مقتضاه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو وجد سببه في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعل دل ذلك على أنه ليس مشروعا. وعلى هذا فكوننا نجعل بين كل اثنين حاجز من تراب هذا ليس مستحبا. نعم لو فعل مباح لكن لا نقول إنه مستحب، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، بل مقتضى الدليل يدل على عدم المشروعية، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم في قتلهم في أحد لم ينقل أنهم جعلوا بين كل اثنين حاجزا من تراب. والقاعدة أن الشيء إذا قام سببه ووجد مقتضاه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يرشد إليه فإنه يدل على عدم المشروعية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره القراءة على القبر، ولا تكره القراءة على القبر، إنما نص المؤلف رحمه الله على عدم الكراهة لوجود الخلاف، لأن نفي شيء لو لم ينف لعلم إنما يكون لوجود الخلاف، لأن المؤلف لو لم يذكر هذه المسألة لعلمنا أنه ليس مكروها كذا ولا لا، فكونه يقول ولا تكره يدل على أن هناك خلافا. القراءة على القبر لا تخلو من ثلاث حالات، القراءة على القبر لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعتقد أن لهذا المكان يعني عند القبر أن له فضلا ومزية على غيره، وأن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد ونحو ذلك، فهذا لا ريب أنه بدعة ومكروه كراهة شديدة تصل إلى حد التحريم. فهمتم؟ القراءة إيش عند القبر؟ عند القبر اعتقادا من القارئ أن لهذا المكان فضلا ومزية على غيره، مزية على غيره، هذا من البدع وهو إلى التحريم أقرب، للتحريم أقرب. طيب القسم الثاني ولحن قال الأحوال، الحال الثانية أن يقرأ على القبر لا عند القبر، يعني تكون القراءة على القبر نفسه لا عند القبر، يعني يقرأ على صاحب القبر، يقرأ على صاحب القبر. فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة على القبر لا تكره، ليست مكروهة وأنها جائزة، واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة، منها أن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وكذلك أيضا ثبت عن غيره، فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك، ومنهم من أوصى بذلك. ومن المعلوم أن فعل الصحابي إذا لم يظهر له معارض، فعل الصحابي إذا لم يظهر له معارض فإنه يدل على الجواز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن القراءة على القبر على الميت في قبره يقول لا بأس بها لورود ذلك عن الصحابة، والصحابة إذا فعلوا فعلا ليس لهم معارض فيه فإنه يكون حجة، يكون حجة. والقول الثاني في المسألة أن ذلك مكروه وأن القراءة على القبر مكروهة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ولم ينقل أنه قرأ على القبر، أو أنه أرشد زائر القبور أن يقرأ على القبور. ومن المعلوم أنه مع قيام السبب وعدم المانع، يعني هنا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام السبب إيش موجود والمانع مفقود، ومن المعلوم وكل شيء وجد سببه ومقتضى في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإنه يدل على إيش عدم مشروعيته. وعلى هذا فقالوا إن هذا ليس من الشرع، ليس من الشرع، أعني القراءة على القبر، وإذا لم يكن من الشرع فماذا بعد الشرع والسنة إلا البدعة. عليه يقولون القراءة على القبر إيش القراءة على القبر غير مشروعة بل هي بدعة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك ولم يرشد أمته إلى ذلك حيث أرشدهم إلى زيارة القبور. وأما ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فلا يخلو من حالين: إما أن أسانيد هذه الأثار والأحاديث لا تصح ولا تثبت وحينئذ لا يكون فيها حجة، وإما أنه اجتهاد منهم خالفوا فيه ظاهر النص. وليست هذه بأول مسألة يخالف بها الصحابي ظاهر النص أو صريح النص. فعلى هذا نقول القراءة على القبر المذهب ماذا؟ أنها جائزة لورود ذلك عن بعض الصحابة. والقول الثاني أنها مكروهة بل بدعة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يرشد أمته إلى ذلك، وإذا لم يكن ذلك من الشرع فماذا بعد الشرع إلا البدعة، إذا لم يكن من السنة فماذا بعد السنة إلا البدعة. ولا سيما وأن الناس لا يقتصرون أيضا على القراءة على القبر، بل يتوصلون بل ربما توصلوا إلى القراءة عند القبر واعتقاد أن له فضلا ومزية. الحال الثالثة أن يقرأ عند القبر أو قرب القبر لا اعتقادا منه أن له فضلا ومزية، وإنما كانت قراءته عارضة حيث كان مثلا ينتظر جنازة وما أشبه ذلك، فأحب أن يستغل وقته بقراءة القرآن، فجلس بجوار قبر أو عند قبر وصار يقرأ القرآن لا قراءة على القبر أو اعتقادا منه لفضيلة البقعة والمكان، فهذا لا بأس به. فصارت الآن قراءة القرآن عند القبر على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يقرأ عند القبر معتقدا مزية هذا المكان وفضله، فهذا بدعة. القسم الثاني أن يقرأ على القبر نفسه، ففيه قولان: قول بالجواز وهو المذهب، وقول بالكراهة وأنه بدعة وهو الصحيح. القسم الثالث أن يقرأ عند القبر أو قرب القبر لا اعتقادا منه لفضل المكان أو أن له خصيصة ومزية وفضل، وإنما كانت قراءته أمرا عارضا وعابرا حيث مثلا كان ينتظر جنازة فأحب أن يستغل وقته في قراءة القرآن، فهذا لا بأس به. يقرأ القبر، يجلس عند القبر ويقرأ كانه يقرأ على الميت. أي أما اللي يقرأ عند القبر جالس عند القبر، بس القراءة له، القراءة له نفسه، لكن يعتقد أن هذا المكان له مزية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وأي قربة، القربة بمعنى الطاعة، سميت قربة لأنها تقرب إلى الله عز وجل، أو لأن الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذه القربة. إذن القربة جمعها قرب، سميت بذلك لأنها تقرب إلى الله أو لأن الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل. يقول قربة فعلها يعني بنفسه، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قول فعلها يعني فعلها بنفسه، قول فعلها يعني فعلها لنفسه، وجعل ثوابها يعني ثم جعل ثوابها لغيره. وذلك أن الذي يفعل القربة بالنسبة أو أن إهداء القرب لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يفعل القربة لنفسه ابتداء ثم يتصدق بثوابها لآخر لغيره من مسلم حي أو ميت، والحال الثانية أن يفعل القربة للغير حيا كان أم ميتا ابتداء. مثال الأول أن يفعل القربة لنفسه: قرأت جزءا من القرآن لنفسي، فلما فرغت قلت: اللهم اجعل ثواب قراءتي لوالدي. هذا أولا أنا القربة فعلتها لنفسي أولا، ثم تصدقت بثوابها لوالدي. الحالة الثانية أن يفعل القربة ابتداء للميت أو للغير، بأن نقول أجلس ومن نيتي أن القراءة تكون لوالدي أو ثواب القراءة يكون لوالدي. ولا فرق على المذهب وعلى القول الراجح بين أن يفعل القربة ابتداء عن الميت أو أن يفعلها لنفسه ثم يتصدق بها عن الميت، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله فرق بين المسألتين، فرق بين أن يفعل القربة لنفسه ثم يهديها أو يهدي الثواب، وبين أن يفعلها ابتداء للغير. فإذا فعلها ابتداء للغير قالوا يصل الثواب، وإن فعلها لنفسه يقول لا يصل الثواب، لأن الثواب الآن استقر لنفسه، والإنسان لا يمكن أن يهدي حسناته إلى غيره، ولكن الصواب أنه لا فرق. وقول المؤلف رحمه الله وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، لو أخذنا بظاهر كلامه رحمه الله لكان فيه إشكال، وهو أن قوله أو حي لو أخذنا بظاهر لقلنا أو حي ولو كافرا، ها؟ لا، وجعل ثوابها لمسلم، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، أو حي، لا لا أو حي، نعم، يقول وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي. نقول لو أخذنا بظاهر كلامه لقلنا أو حي يعني ولو كان كافرا، لأنه جعل رحمه الله جعل مسلم صفة لميت، يعني تقدير الكلام وجعل ثوابها لميت مسلم يعني أي أو حي ولو غير مسلم، كذا ولا لا؟ لكن كلامه رحمه الله هنا على تقدير صفة محذوفة، يعني وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي مسلم. ولو قال المؤلف رحمه الله وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي، أو وجعل ثوابها لميت أو حي مسلم، نسلم من هذا الإشكال. مفهوم الإشكال ولا؟ نعم. وتزدر رؤوسكم وما تدرون. إيه. ها؟ لو أخر مسلم أو قدم حي. عند له طريقة. لأن يعني قول لميت مسلم هذا قيد. مفهوم أن ما بعده لغير مطلق. مسلم وغير مسلم. طيب. وقول المؤلف رحمه الله وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، ظاهره حتى لو جعل ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله لميت مسلم، فلو أهدى ثواب القربة أو الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يصل، ولذلك استحب بعض العلماء قال يستحب أن يهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له على هدايته أو على تبليغه للأمة، وأن الله عز وجل أخرج به الأمة من الظلمات إلى النور إلى غير ذلك. ولكن هذا القول أعني إهداء ثواب القرب للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة، تخصيصه بذلك بدعة. لماذا؟ نقول لأن الصحابة وهم أحرص منا على الخير وأحب منا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه. ثانيا وهو الأهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصله الثواب، فكل طاعة تفعلها فثوابها سيصل للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء أهديت أم لم تهدي. إهداؤك غايته أنك حرمت نفسك بس فقط، كذا ولا لا؟ إهداؤك القربة يعني لو أن الإنسان صلى قيام الليل قال اللهم اجعل ثوابه للرسول عليه الصلاة والسلام، تقول الرسول سيصل إليه الثواب، لأنه من الذي دعاك إلى هذا الهدى ودلك على هذا الخير؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعلى هذا فإهداء الثواب ثواب القرب للنبي عليه الصلاة والسلام غايته أن الإنسان يحرم نفسه فقط، وإلا فالثواب وصوله للرسول عليه الصلاة والسلام تحصيل حاصل، سوف يصل. طيب، وقول المؤلف رحمه الله وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، ظاهر كلامه هل يدل على أنه ينبغي أن يفعل ذلك؟ يعني هل كلام المؤلف رحمه الله يدل على أن هذا أمر ينبغي فعله، أو أنه يدل على أن ذلك لا ينفعه لكن لا يطلب؟ يعني هل كلام المؤلف رحمه الله يدل على أن إهداء القرب وإهداء ثواب الأعمال الصالحة ينبغي فعله، أو كلامه يدل على أن ذلك جائز لكن لا يطلب منه أن يفعل؟ إيش كلامه محتمل رحمه الله؟ كلامه محتمل، فقد يقال إن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا ينفع الميت، أن هذا ينفع الميت، بمعنى أن إهداء القرب ينفع الميت ويصل إليه الثواب، لكنه ليس مطلوبا، بمعنى أن الإنسان إذا فعل وصل الثواب لكنه ليس مطلوبا. وقد يقال إن المؤلف أراد أن يبين أن ذلك يطلب ويندب إليه، لأنه إذا كان ينفع فإن نفع المسلم أمر مطلوب فانفعه، ويكون كلامه رحمه الله هنا متضمنا لطلب الفعل، يعني يكون كلامه مبينا لوصول الثواب متضمنا لطلب الفعل. انتبهتم؟ إذا نقول كلام المؤلف هنا يحتمل أن يريد به بيان وصول الثواب بقطع النظر عن كونه يطلب أو لا يطلب، ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك مطلوب، وجه أنه مطلوب. نقول إذا كان فيه نفع لأخيك المسلم فإن نفع المسلم أمر مطلوب، وحينئذ يكون كلامه هنا وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم إلى آخره، يكون كلامه هنا تضمن أمرين: وصول الثواب وطلب الفعل. يقول: أو حي نفعه ذلك. هذا جواب أي، لأن أي شرطية، أي نفع المجعول له، نقدر المجعول لقوله وجعل. شوف، وأي شرطية، أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. اتضح الآن؟ طيب، إذا نأخذ من هذا أن كل القرب ثوابها يصل إلى الميت، ولكن العبادات التي أجمع العلماء على أنها تصل إلى الميت أنواع. أولاً، يعني الآن مسألة وصول ثواب القرب إلى الميت، هل كل قربة تصل أو لا؟ في خلاف، فمن العلماء من قال إن الذي يصل ثوابه إلى الميت أربع، يعني ما أجمع العلماء عليه، وهو أربعة أشياء. أولاً الدعاء، فإن المدعو ينتفع به، يعني المدعو ينتفع بالدعاء بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لما مات أبو سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. إذن الدعاء مما يصل ثوابه إلى الميت. واضح؟ طيب، الثاني الصدقة على الميت، يصل ثوابه إلى الميت. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتدلت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، فهل لي من أجر إن تصدقت عليها أو إن تصدقت لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن الصدقة يصل ثوابها، والصدقة عبادة. شف، الدعاء عبادة، الصدقة عبادة مالية محضة، هذا اثنين. الثالث أيضا مما يصير ثوابه، مما أجمع العلماء على وصول ثوابه، الصيام عن الميت، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والولي هو الوارث. والصيام عبادة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة. أيضا من العبادات التي تصل الحج عن الغير، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. وهذا دليل على إيش؟ وصول إيش؟ ثواب الحج. إذا عندنا الآن الصيام إيش؟ والدعاء والصدقة والصيام والحج. وكذلك أيضا الذي يدل على الحج حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. وهذا دليل على ماذا؟ وصول ثواب الحج، وصول ثواب الحج. طيب، ها، أي العمرة تدخل، وأن العمرة حج أصغر. طيب، أيضا الأضحية، هذه نعم هذه الأنواع الأربعة المذكورة هي التي أجمع العلماء عليها: الدعاء، الصدقة، الصيام، الحج. أي الصيام يصل ثوابه مطلقا. نعم، الصيام جنس الصيام على خلافين، جنس الصيام. فهذه الأربع هي التي أجمع العلماء عليها، وما سوى الأربع فيها خلاف، فيها خلاف. لكن هناك أشياء غير هذه الأربع دل الدليل على وصول ثوابها، منها الأضحية، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وعن أمته جميعا، ضحى عن من لم يضحي من أمته، وهذا دليل على إيش؟ وصول الثواب. أيضا مما جاءت به السنة اقتصاص المظلوم من الظالم بالأخذ من أعماله الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، إيش؟ ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ من هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي شيء وإلا طرح في النار. فهذا دليل على إيش؟ أن هذا الثواب أو أن هذه الحسنات تصل. وأيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. وهذا أيضا يدل على أن الثواب والأجر الذي يكون من الغير يصل. فما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر، وإنما غالبه هي قضايا أعيان، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأجاب وأومأ، يعني أجاب وأومأ إلى العموم بذكر العلة، كما في الدين: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيته. ولا هذا نقول إن جميع القرب وجميع الطاعات التي يفعلها الإنسان ويهدي ثوابها لغيره، سواء كان هذا الغير حيا أم ميتا، فإن ثواب ذلك يصل. ولكن ليس معنى هذا أنه أمر مطلوب، لا، هو جائز ولكنه ليس مشروعا. وأفضل ما يصنع للميت ويقدم للميت هو الدعاء، كما أرشد إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ثواب الأعمال الصالحة أو أن ثواب القرب يصل، إلى من أهديت له، ذكر ذلك من أكثر من 20 وجها. يعني قال إن ثواب الأعمال الصالحة يصل إلى من أهدي له سواء كان حيا أم ميتا. والعجيب أن هذه الأوجه 20 أو أكثر من 20 لم توجد في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وذكرها الجمل على الجلالين، شيخ سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين على قوله تبارك وتعالى في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال ذكر الشيخ فائدة، ذكر الشيخ تقي الدين أن وصول ثواب الأعمال الصالحة، يعني ابن تيمية، أن وصول أن الأعمال الصالحة يصل ثوابها من أكثر من 20 وجها، وسردها. ربما يكون في كتب يعني الشيخ اللي خرجت أخيرا، ها؟ رسالة خرجت، أي يمكن، وإلى جميع الرسائل والفتاوى من موجود. هذه متى خرجت؟ أي طيب نعم. المهم أنها موجودة في حاشية الجمل على الجلالين في سورة النجم على قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم.